بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مجلس اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى يعني ممكن يكون إن شاء الله مجلس هادئ شوية، مش درس حماسي يعني. أنا عارف إن غالب الشباب بيحب إن يكون الدرس يكون معاني إيمانية عالية أو معاني حماسية تدفع الإنسان للانطلاق في العمل وعمل الصالحات والعمل لدين الله سبحانه وتعالى. لكن أنا أحب كل فترة إن أنا أتكلم عن شيء بيساعدنا في فقه الحياة، في إشكاليات بتقابل الإنسان، يعني بحيث إن الدروس بتمشي في ثلاث محاور: درس يكون مجلس من مجالس القرآن بندور مع القرآن حيث دار، ومجلس قضية تربوية الإنسان يحاول يبحث عن المعنى التربوي ده في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومسار ثالث وهو مسار كما قلت شيء من فقه الحياة، إشكاليات تقابل السائر في طريق الله سبحانه وتعالى. مجلس اليوم بعنوان فقه الاختيار، مجلس اليوم بعنوان فقه الاختيار. وهناك أسباب جعلتني أن أنا أختار الدرس ده، منها بل من أهمها يعني أن أي حد بيعمل في العمل التربوي سيفاجأ أن أكثر الأسئلة التي تأتي إليه أن الشخص اللي جاي بيسأله على خيارات في حياتي، أختار مثلا العمل ده ولا العمل ده، أنا جاي لي وظيفة بمرتب عالي بس ما عنديش وقت للدين، وفي وظيفة مقابل ليها وقتها متاح فضل الله لكن الماديات أقل، أسافر للبلد دي ولا أقعد، أسافر للبلد دي ولا البلد دي. الزواج، أي الجامعة، أي قرارات حياتية. طبعا هو مش هيجي يسألك في التفاصيل، يعني مش هيسألك في نوع مثلا كابتشينو أو لاتيه، هو مش هيسألك في التفاصيل دي يعني، لكن هو هيسألك في الخيارات التي يظن إن هي بتؤثر على حياتي. ثم مع الزمن الواحد اكتشف لا، ده هو مش بيسألك بس في الخيارات المركزية في حياتي، ده هو بيبدأ يسأل طيب أزود في طلب العلم ولا العباد، طب طلب العلم ياخد قد إيه، طب قيام الليل نص ساعة ولا ساعتين. فأصبح إن الناس اعتادت أنها عايزة نوع من التنميط في كل شيء، فأصبح هو بيظن إن هو كل الخيارات الحياتية المربي مطالب أن يجاوب عليه، وده خطر، لأنه هو أنت المربي هنا كده هو بيقتحم حياة ذلك المتربي، حياة الشخص بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لازم في الإنسان هو اللي يمارس هذه الخيارات. لو افترضنا أن الخيارات والمعنى ده أو التشبيه ده ممكن نستعمله كتير النهاردة، الخيارات أشبه بزراير، أزرة كده، زر بتدوس عليه، فالزراير دي كتير، أنت اللي مطالب، أنت اللي هتدوس على الزرار. دور المربي أنه يساعدك يبصرك، دور المشورة والاستخارة، وفي الآخر أنت اللي هتاخد القرار بنفسك، وده أحد المعاني اللي هنتكلم عنها إن شاء الله النهاردة. طيب يبقى من أحد الأسباب اللي خلتني أتكلم عن درس النهاردة إن غالب الأسئلة اللي بتأتي في للمربي أو تأتي في الأعمال التربوية إن الشخص بيشعر بحيرة في مفارق الطرق، بل يعني مفارق الطرق دي يعني كما أن دين الإنسان يظهر في أعماله الصالحة، أيضا دين الإنسان بيظهر في اختياراته. يعني المفارق اللي بتقابلك في الحياة بتدل على مدى دينك، أنت هتختار الاختيار ده والاختيار ده، لأن في اختيارات في الحياة أنت ممكن تختار اختيار ينحرف بك الطريق بعيدا عن المسار اللي أنت كنت ترجوه ورسمه لنفسك في السير إلى الله سبحانه وتعالى. تمام؟ أيضا يعني ممكن كنت بقرأ في كتاب، هيبقى في بعض الإحالات النهاردة، كتاب معنى الحياة بتاع الوهيبي صفحة 110، بيتكلم إن بيحلل ليه الإدمان زاد، ليه في اتجاه ناحية الإدمان لأي شيء، مش بس إدمان الإباحية، إدمان لكل شيء، يعني حتى الألعاب، أي شيء، إن الإنسان يختار شيء مش عايز يقعد يجرب شيء تاني مدمن على شيء. فبيقول إن الإدمان على طعام أو سلوك أو ممارسة معينة يحمي الفرد من حيرة تعدد الخيارات، لأن الخيارات بتعمل الإنسان نوع من الضغط النفسي، فلما الإنسان يختار شيء ويقعد يكرر نفس الشيء تاني ده نوع من الإدمان، فبيقول ده بيحميه من حيرة تعدد الخيارات ومشقة المسؤولية الذاتية

لذلك في علم نفس نشأ اسمه علم نفس الاختيار. انا كنت اول مره اسمع المصطلح ده برضو لهذا الكاتب تودي سلون، كتاب مكتوب ايضا في السبعينات. والكتاب ده من اهم اسباب ان انا احضر الدرس ده. ليه؟ الكتاب عباره عن بيحلل 10 12 يعني واحد راح لدكتور نفسي، 10 12 واحد او واحده يعني راحوا لدكتور نفسي وحكوا قصتهم وعندهم مفارق في الحياه، والدكتور النفسي بيساعدهم، لان الدكتور الكاتب ده طبيب نفسي بيساعدهم للخروج من الأزمة. ومع كل واحد بيبدأ يكتشف ان كل واحد طلع كان محتاج نظرية تساعده في الاختيارات بتاعه. هذا الكتاب انا فوجئت انه كتاب مليء بالظلمات والكآبة والتعاسة. يكفي ان هؤلاء ما عندهمش صلاة استخارة، يعني يكفي ان هؤلاء ما عندهمش يعني نصوص قادمة من الغيب تساعدهم على ان يخوض غمار الحياة. جماعة الحياة فيها صعوبة، يعني الحياة مليئة بالصعوبة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، وكمية المفارق اللي هتقابلك في الحياة كتير. يعني أنا أرى زي مثلا ما بعض السلف لما تيجي تقرأ في قول الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، بعض بينقلوا عن بعض السلف عرفت الله بفسخ العزائم. أنا لو هقول أقول عرفت الله في مفترقات الطرق. أنت فجأة بيجي لك مفرق، هي يعني لو دوست على الزرار ده حياتك بعد الاختيار ده غير قبلها، مختلفة تماما خلاص. انسى بقى الحياة اللي انت كنت رسمها لنفسك في الدين او في العلم او في الدعوة، بعد هذا الخيار ستختلف تماما. فانا فوجئت ايه ده، الناس دي عايشة ازاي في هذا البؤس وهذه الكآبة، ما عندهمش ادعية. انا لسه مدي خطبة عن نظرات في ادعية صرف الهم والغم، ما عندهمش الادعية دي. يعني ما عندوش انه يجيب، يعني انت ممكن انت تعمل ده، تجيب اي كتاب اذكار وتشوف ادعية تفريج الكروبات وتتامل ايه المعاني المركزيه اللي فيها، تعرف ان المعاني دي تساعد الانسان للخروج من الهم. هو ما عندوش النصوص دي، فكل مره قاعد بيجرب نظريه ويقول اصل جالي فلان ويحكي طبعا قصته وبيساعد، وقاعد يقول اه ده احنا استفدنا من ده كذا، طب نجرب في اللي بعده. فده من اكتر الاسباب، نحن عندنا في الشرع ما يساعدنا على ذلك مع الاستفاده طبعا بخبرات الاخرين. طيب هنبدا مع بعض مجموعه من القواعد تساعدنا في ان احنا نختار عشان نقلل الاسئله اللي بنديها للمشايخ، تمام؟ صلوا على النبي. اولا هنا مثلا احد التحليلات اللي مقدمها في الكتاب هو بيقول بالبدايه، بيقول انا كنت الموضوع في الاختيار بسيط جدا. على فكره انا كنت زمان بعمل كده، اي حد بيقول لي اختار الاختيار ده ولا الاختيار ده، بيقول احنا بنجيب ورقه وبنكتب الخيار الاول الخيار الثاني، الخيار الاول مميزاته 1 2 3، عيوبه 1 2 3، والخيار الثاني مميزاته وعيوبه ونشيل دي قصاد دي، اتفضل دي خلاص نختار ده. فبيقول انا كنت بكل بساطه متصور ان الاختيارات بتتعمل كده، فبقعد يقول لي اختار ده ولا ده، اقول له طب تعالى انا هساعدك على الاختيار، فنبدا نكتب. بقول فوجئت ان الناس اكثر يعني ان الناس اكثر يعني تعقيدا من ان هو مش شخص ذهني. بيقول ده انا قاعد مع بشر طلع عنده حاجه اسمها اللاوعي، وعنده تجارب في الماضي، وعنده آلام، وعنده آمال، والشخص بقى عنده استعداد يختار اختيار أقل نفعاً لكن أكثر إرضاءً لنفسه. يعني هو عارف أن الاختيار ده أقل مردوداً عليه. يعني واحد منهم اختار اختيارات، لأن هم الدين عندهم للأسف يعني مش موجود، اختار اختيار أقل مردوداً في الدنيا، فكان مفاجئ للناس، لكن بيقول كان أسعد لأسرتي. هو راجل كان بيحب الانتماء، فبدأ يكتشف ان ممكن يكون في اشياء عند الناس تضحي من اجلها لها ابعاد غير مادية غير ملموسة. فبدأ يقول طب ايه ده انا محتاج عشان اساعد واحد في الاختيار ده، انا محتاج اقعد معاه فترات طويلة افهم ايه اللي موجود عنده في اللاوعي. هنا بقى ده اللي هننطلق منه، ان رقم واحد اكتر حاجة تساعدك في الاختيار ان يكون عندك اصول ومركزيات ومحكمات ثابتة هتساعدك على تقليل كم الخيارات التي أمامك. نفصل، صلوا على النبي. احنا عندنا في الطب مثلا او حتى في اي اختبار MCQ، اي اختبار اختيار من متعدد، نقول ان في وسيلة تساعدك لما يكون السؤال صعب، حاجة اسمها او التشخيص حتى باي اكسكلوجن، يعني بالاستبعاد. يعني انت عندك خمس خيارات، هتقول الخيار الاول ده مش نافع، الخامس مش نافع، اتفضل ثلاثة.

الاخت عايزه زوج مواصفاته 1 2 3، هي مش واخده بالها ان ان غالب او طبيعي ان اي صفه لها وجهين. يعني انت لو عايز زوجه طيبه طيعه بتسمع الكلام، في وجه اخر للصفه دي ان هي ممكن ما تتصرفش في بعض الازمات. لكن انا عايز الاثنين، ما ده مش موجود. هي عايزه زوج مش عارف يكون طالب علم ويكون ايه، ما هو الزوج ده غالبا يعني نكدي طبيعي جدا، يعني واحد قاعد بيقرا فلسفه انت متصور اما يحب يقلش مثلا فده طبيعي. غالبا الناس مش عايزه تفهم تعمل اختيار، عايز شغلانه معينه، يقول لك انا عايز شغلانه ما انتخى في التكييف، اه عايز اشتغل على اي واحد يقول لي عايز اشتغل نسبجي، يعني يقول لي اخد نسبه من ايه مش مهم ايا كان اي حاجه، المهم انا بقاعد باخد نسبه من اللي بيحصل، مش مهم ايه اللي بيحصل. ايوه طب ما هو ده يا ابني له تمن في الاختيار. الشغلانه وقفت، لا انا عايز اكون تاجر، انا مش عايز اكون موظف، لن اعيش في جلباب ابي. يا عم حد طويل يعيش في جلباب دلوقتي، فانا عايز اكون مش عايز. طيب ما هو ده له تمن. غالب الناس مش عايز يدفع تمن الاختيار، تقعد معاه يقول لك انا دلوقتي، ناخد مثال عشان نخلص، ناخد مثال عام نطبق عليه الحاجه دي. انا دلوقتي في مصر، وانت عارف الازمات الماديه في مصر وعارف ظروف الحياه، انا جاي لي شغلانه بره فلوسها اكتر طبعا بس وقتها هيكون مسحوم، اسافر ولا اقعد؟ هنا مفيش حاجه اسمها اجابه عامه للجميع. اول حاجه لو فكرت كده انت بتقطع علاقتك بالله، انت لازم تكون فاهم انت اللي هدوس على الاختيار، لان ليك علاقه خاصه بالله. ليله النهارده تقوم ولا تصلي قيام الليل، تنام ولا تصلي قيام الليل، دي علاقتك الخاصه بالله. ما تستناش ان حد يقود لك حياتك، تفاصيل الحياه، كثره التدخل في التوجيهات التربويه احيانا يفسد العلاقه بين الانسان وبين ربه. يا جماعه كتير من الصحابه كان بيقابل النبي صلى الله عليه وسلم اوقات بسيطه وخلاص، هو بيروح يمارس الحياه مع الاصول اللي بيتحرك بيها في الحياه، ده يروح الشام وده يروح اليمن وده يروح يفتح بلد، بيتحركوا في الحياه ومع اصول صلبه ثابته. ففكره لا ان انا عايز حد يختار لي مواعيد القيام واقرا كتاب، ايه ده، فين الاصول الثابته؟ نرجع للشاب اللي عايز يسافر، فبتبدا تقعد معاه تقول له طيب هنمشي الاول بالطريقه العاديه، مميزات ده وعيوب ده، مميزات ده وعيوب ده، وتقعد تتكلم معاه. اه انت مضطر، طب مش مضطر، طب هتكسب قد ايه، طب هنا قد ايه، طب هنا وصلت لحاله الاضطرار ولا تقدر تمشيها، طب وهناك الوضع، طب بيئات الايمان، طب المكان اللي انت مسافره، طب انت اصلا ليك ثغر ديني، طب انت لو انت شرعت في عمل واصبح بيتوجب عليك الاستمرار فيه ولا لم تشرع في شيء، طب انت، وتقعد تتكلم معاه وتتكلم معاه. كتير من الناس بعد ما تقعد تعمل معاه ده في الاخر يقول لك ايه، يعني اعمل ايه يعني انت اللي هتختار، انت لازم انت اللي هتدفع ثمن هذا الاختيار. لان اللي ما بيعملش كده، لو افترضنا انه قعد ما رضاش يسافر، هتلاقيه كل ما يحصل ازمه يقوم رايح يقول لك انت السبب، منك لله، كان زماني دلوقتي بقبض مش عارف بالدولار، انت مش عارف ايه. اي ما هو محدش، ده اختيارك انت. اوعى في الدين بعد ما يحصل اي ازمه ترجع تحمل الناس. كتير من الاخوه يقعد، يعني مش هقول كتير، يعني من الحاجات البسيطه الواحد شافها في الحياه التربويه، يعني انه ما بيحصل ازمه مشغول يحمل المشكله لمين وناسي نفسه. فلان اللي قال لي اقعد، فلان اللي قال لي ما تعملش، فلان اللي قال لي ضحي، فلان اللي قال لي اشتغل في الدعوه، فلان اللي قال لي روح الدرس. وانت هو انت كنت يعني انت مالكش علاقه مع الله؟ يعني انت ما خدتش الاختيار ده بعد ان انت بينك وبين الله، انا اخترت ان انا سافر السفرة دي للعلم مهما كانت ظروفها. ايوه فيها احتمال خطر، ايوه فيها خطر، ما انت بتعامل ربنا سبحانه وتعالى، انت بتختار اختيارات فيها نوع من الخطورة وفيها نوع من المزايا وخلاص. النبي صلى الله عليه وسلم في قضية الهجرة ما عملش اتوبيسات توصل الناس، ايوه هجروا، تفاصيل هجرة كل واحد وكل واحدة مليئة بالمخاطر، ده اختيار الشخص. في واحد رأى نفسه من الضعفاء فلم يهاجر، ومن هؤلاء منهم من عذرهم الوحي ومنهم من لم يعذرهم الوحي. مفيش اختيارات ثابتة للجميع، مفيش اختيار ثابت للجميع إلا الحلال والحرام، إلا السفر لبيئة فاسدة في بلاد الكفر بغير ضرورة الشروط اللي وضعها العلم. آه بنقوله ما تعملش ده، احنا بنتكلم على الاختيارات، أنا بتكلم على خارج دائرة الحلال والحرام. الزواج تتجوز دي ولا دي، تقعد تتكلم معاه طب ايه الافضل، طب الانسب،